الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على كتاب الفقه الميسر، ومع الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. الحقيقة ينبغي أن يضاف هنا اللسان. استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة واللسان كما سيأتي لإزالة ما يعلق بها من الأطعمة والروائح. المسألة الأولى حكمه: السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم، لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طبعا عند كل صلاة يستوي في ذلك ما كان قبل الزوال وبعده، والحديث الوارد في النهي عن التسوك بعد الزوال ضعيف لا يثبت. المسألة الثانية: متى يتأكد؟ يتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل. لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله تعالى أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. هم هنا قالوا عند الوضوء وعند الصلاة، فهل يكتفى بالتسوك مرة عند الوضوء، أم أنه إذا تسوك حال وضوئه يكرر التسوك عند قيامه للصلاة مرة ثانية؟ أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب أو المتفق عليه لفظة عند كل وضوء أو مع كل وضوء، والظاهر والله تعالى أعلم، لأن مقدمة الشيء منه إنه يكتفى بالتسوك عند الوضوء إذا اتصلت الصلاة بالوضوء. إذا اتصلت الصلاة بالوضوء، يعني واحد توضأ ثم دخل المسجد صلى السنة ثم بعد ذلك صلى الفريضة، فهذا لا يقال إنه يعني يتسوك مع الوضوء ويتسوك مرة ثانية مع الإيه؟ مع القيام للصلاة. صحيح ليس هناك نهي، لكن يخشى من تتابع الأمر إن يدخل فيه نوع من التعمق أو التكلف المنهي عنه شرعا. فالوضوء لا ينفك عن الصلاة إلا إذا حصل فاصل بين الوضوء والصلاة يمكن معه تغير رائحة الفم، فعندئذ يكون التسوك مرة ثانية حال القيام للصلاة. المسألة الثالثة: بما يكون يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بأصبعه أو بأصبعه كما روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة إن علي رضي الله تعالى عنه لما حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر أن استعمال السبابة في المضمضة أو مع المضمضة يقوم مقام الإيه؟ السواك، لكي نستدل بحديث علي على إن الإصبع يقوم مقام الإيه؟ مقام السواك. لا، ده هو علي رضي الله تعالى عنه بيّن أنه كان يتمضمض بسبابة اليد اليمنى ويستنثر بسبابة وإبهام الإيه؟ اليسرى. فأين في هذا الدليل ما يفيد إن الإنسان إن لم يكن معه سواك يستعمل سبابته مكان الايه؟ مكان السواك. خلاص ليس معه سواك، هو بطبيعة الحال لما هيتوضأ هيستعمل سبابته اليمنى حال المضمضة، لكن هذا يجزئه عن السواك؟ لا أرى ذلك، لأنه ليس موجودا في نص بعينه. مسألة التسوك باليد اليمنى أو اليسرى، بمعنى هل يمسك السواك بيده اليمنى أم بيده الايه؟ اليسرى. المسألة متصورة أو يعني محل النزاع هنا في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيمم في كذا وكذا وطهوره. طيب، هل هنعتبر السواك نوع من الطهور فيستعمل باليمنى، أم إن بنقول إن ده نوع من إزالة الأذى فيناسبه استعمال اليسرى؟ ها؟ نية إيه؟ لا، من نجدعه بالنية. هو بطبيعة الحال الآن يا جماعة اليسرى نعم جعلت لإزالة الأذى، لكن هذا إذا كان في حالة الإيه؟ لا، الأذى، أنا قلت الأذى مطلق الأذى. إذا كان في نوع من المماسة بين يعني استعمال اليد نفسها في إزالة هذا الأذى، يعني أنا مثلا الآن لو تصورت إن في أذى على أسنان يبقى أستعمل اليسرى لأن إيه؟ ها؟ في أذى. إنما السواك الآن ها؟ وسيلة أخرى لا يحصل باستعمال السواك مباشرة اليمنى للأذى إن فرضنا وجود الإيه؟ وجود الأذى. يبقى في الحقيقة الأولى هنا استعمال اليمنى، يؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان يعطي ويأخذ بيده الإيه؟ اليمنى. وكان في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ففهمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ الإيه؟ السواك، أو يريد أن يتسوك، فأخذت عائشة رضي الله تعالى عنها السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر ثم قضمته بأسنانها ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به. التسلسل في الأخذ والعطاء به ظاهره إيه؟ ظاهره إيه؟ استعمال اليمنى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نقله أو أخذه باليمنى ونقله إلى اليسرى، كان ده يمكن ها؟ إنه ينقل لتوفر الداعي إلى نقله. فكون عائشة رضي الله تعالى عنها أخذت، والعادة إنهم بيأخذوا باليمين وبيسلموا باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم باليمين، ولم ينقل إن هو نقلوا إلى الشمال، يبقى الاستعمال باليمين هنا هو الإيه؟ هو الأصل، لا سيما إن ده داخل في باب التطهير مع عدم وجود الأذى، وإن كان الأمر في المسألة واسع، لكن لو هنرجح إن الإنسان يمسك السواك بإيه؟ بيمينه. نعم. المسألة الرابعة، فوائد السواك. طبعا دي مسألة ربما تكون خارجة عن الفقه لكنها من المكملات. ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد إلى غير ذلك. المسألة الخامسة سنن الفطرة. هم طبعا هنا لم يبينوا صفة التسوك، هل التسوك يكون طولا أم عرضا؟ الأحاديث الواردة في تسوكوا طولا لا عرضا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مثل هذه الأحوال يرجع إلى أهل الذكر أهل الاختصاص، ولقد رجعنا إليهم فقالوا إن الأولى إن يكون التسوك مع اتجاه الأسنان، يعني فوق وتحت هكذا، واضح؟ يعني الأول الفك الأعلى يبدأ من أعلى ثم الأسفل وهكذا، وكذلك بالنسبة للأسفل من أسفل لأعلى، ثم يمر سريعا على ظاهر الأسنان، ومن الداخل أيضا يفعل ذلك، ثم بعد ذلك يضع طرف السواك على مقدمة اللسان ويمر به إلى حيث يستطيع من مؤخرة اللسان، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن المهجورة. يعني تجد الناس بتهتم جدا بمسألة التسوك في الأسنان، لكن ليه؟ والله أنا السواك ليس معي، لكن هات مش مشكلة الآن أهوت من فوق بالنسبة للفك العلوي هكذا ماشي، والفك السفلي هكذا، ثم يمر سريعا على الإيه ها، ومن الداخل هكذا، خلاص كده، وبعدين اللسان هكذا، لأن ثبت في الحديث حتى يقول أع أع، طبعا لا يقول أع أع ديت إمتى، خلاص بيوصل لهناك خلاص آخر اللي نعم. أي ما هو كونه لا يصل إلى هذه الدرجة إلى أنه خلاص كأنه هيرجع، معنى أنه هيرجع يبقى وصل لإيه تقريبا لنهاية الحلقة. طيب جزاك الله خير. يقول الأطباء يقولون إن مبعث الرائحة آخر جزء من اللسان، فده يؤكد لنا ما شاء الله يعني فائدة علمية نافعة. ده الأصل. نعم هو الرائحة في الأصل، الرائحة في الأصل بتكون سببها تغير الرائحة خواء المعدة، خواء المعدة، لكن ممكن بالفعل تأتي إلى منطقة معينة وتركز فيها، هي بتخرج من المعدة، ممكن تركز في مؤخرة اللسان، لكن يعني سواء صح هذا الكلام أو لم يصح، اللي عندنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يتسوك ب يستعمل السواك في لسانه حتى يقول أع أع، خلاص يبقى المسألة دي نركز عليها لأنها مهملة للأسف الشديد حتى من أهل السنة، استعمال السواك في اللسان سنة مهجورة. نعم نعم نعم نعم الأصل أنه يكون قبل الوضوء، لكن أنا أفضل إن هو باعتبار إن الاستوكاف اللي هو غسل اليدين الأول ده من السنة، يبقى بعدها السواك، يبقى يستوكف الأول ثم يستعمل السواك ويتمضمض بعده، ده اللي يناسب. نعم سنن الفطرة، وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر. أولا الاستحداد، وهو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. هو العبرة بالإزال، وإحنا قلنا هذا أصل عندنا في باب الأوساخ والقاذورات والنجاسات، العبرة فيها الإيه؟ الإزالة، فحيثما أزيلت حصل الإجزاء. لكن لا شك إن استعمال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بيكون إيه؟ بيكون أولى. ثانيا الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. ولم يقل أحد من أهل العلم بكراهية ختان النساء فضلا عن تحريمه، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: واتفقوا على إباحة الختان للنساء كما في كتابه مراتب الإجماع. فالخلاف بين العلماء في ختان النساء بين درجات المشروعية، فأدناها الإباحة وأعلاها الوجوب. يبقى ممكن ختان النساء يبقى مباح، ممكن يكون مستحب، وممكن يكون واجب. طيب ما السبيل إلى الفصل بين هذه المراتب؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه يرجع أيضا إلى أهل الاختصاص. فإذا شارفت البنت البلوغ أخذها وليها إلى طبيبة مسلمة ثقة أمين، فإن رأت ما يستحق القطع قطعت بالنسبة التي تتناسب مع اعتدال الشهوة بلا جور ولا تفريط، أو بلا إفراط ولا تفريط. وإن لم تجد ما لا يستحق القطع خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأصل عندنا إن إذا زال محل التكليف زال التكليف. يعني لو واحد مثلا ليس له شعر في رأسه وهو يعتمر أو يحج، نقول له لابد أنك تمر بالموسى على رأسك لكي تأتي بالمطلوب. المطلوب هو إزالة الشعر. طب ما فيش شعر، خلاص انتهت القصة. فهنا حيثما زال محل التكليف زال التكليف. فإن لم يكن هناك ما يستدعي القطع بالنسبة للبنت خلاص، يبقى لا شيء عليه. وجد ما يستحق بحسب حجمه، إذا كانت المسألة معتدلة يبقى خلاص. إذا كان فيه نوع من استحقاق الإزالة بحيث يعدل الشهوة، هيكون الحكم بحسب درجة هذا الإيه أو مقدار هذا الشيء اللي يستحق القطع. إن كان كبيرا هيزود الشهوة يبقى يلزم قطعه، وإن كانت المسألة قريبة فلا يلزم، وإنما إيه يستحب فقط. بلا شك إذا ولد مختونا لا ينبغي أصلا أن يقال أن يمر بالموسي على محل القطع أو نحو ذلك، لأن ده من باب تحصيل الحاصل والشريعة لا تأتي بتحصيل الحاصل. طيب، قد يقول قائل أنهم اكتفوا هنا بأن الختان من خصال الفطر، من خصال الفطر، فكيف قيل أنه واجب في حق الرجال؟ هل خصال الفطرة واجبة أم مستحبة؟ طبعا هذه المسألة في الحقيقة تختلف من شيء إلى شيء آخر بحسب القرائن التي تحف هذا الشيء. ففي من أهل العلم من جعل خصال الفطرة الأصل فيها الوجوب، ثم بعد ذلك بدأ يستثني بالأدلة، ومنهم من عكسها وقال الأصل فيها الاستحباب، ثم إيه بدأ يقول هذا واجب بقرائن أخرى. ولذلك هم هنا قالوا والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائد كثيرة. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها. والحقيقة لو هذه المسألة صحيحة إنه بيقلل من غلمتها أي شدة شهوتها، فمع فساد الزمان وانتشار الفساد يبقى إيه؟ قد يتعين ما يؤدي إلى هذا الغرض، باعتبار إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. ولذلك أنا قلت لكم المسألة هترجع إلى طبيعة هذا الجزء اللي يستحق القطع أو إيه أو لا يستحق. طبعا الأصل في الدلالة على مشروعية ختان الإناث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوز الختان الختان، أو قال مس الختان الإيه؟ الختان. يبقى هنا ختان وهنا إيه؟ ختان. فضلا عن أن الختان كان معروف أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في قول حمزة رضي الله تعالى عنه يا ابن أم أمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله. يبقى كان فيه امرأة معروفة إن هي شغالة فين؟ في هذا الأمر. يبقى ده إقرار سنة تقريرية، كون لم يأتي الشرع بالمنع يبقى يكفينا إن هي سنة إيه؟ إن هي سنة تقريرية تقطع قول كل واحد يقول إن ده ليس من السنة، أو إنه ليس في السنة دليل على ختان الإيه؟ على ختان الإناث. سواء كانت كافرة أو ليست كافرة، إحنا بنقول الختان كان حاصل لحد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتحاد الله ورسوله بعد إيه؟ بعد البعث، وكانت بتشتغل، كانت تمارس هذا العمل في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا ممنوعا بغض النظر عن كونها كافرة أو مسلمة كان هيقول الختان إيه؟ الختان ممنوع. اللي هو؟ يا سيدي نستدل بعشر أحاديث بعشرين دليل يبقى أحسن، كل ما الأدلة تكثر كل ما يكون الحكم إيه؟ أقوى. إذا كان يقول إذا أسلم وهو كبير في السن وكان الختان يضره فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لكن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام ها اختتن وهو ابن 80، والحمد لله الآن العمليات الجراحية أصبحت أيسر ما تكون. أيوة نعم. ده نوع من التكلف، نوع من التكلف. عشان إيه؟ لا لا لا لا، ده نوع من التكلف. احنا قلنا خلاص اذا سقط محل التكليف سقط التكليف، تات القصة. انما ده يبقى تكلف، لان الشريعة لا تأتي بتحصيل الحاصل ابدا، هو ملوش شعر يزال، يبقى خلاص. نعم. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء، ولينشأ الصغير على أكمل حال. لا يثبت في تحديد وقت الختان خبر، هو ورد حديثان لكن في كل منهما ضعف شديد، لا يمكن أن نعتبر ذلك تحديدا، ولكن المسألة هتدور مع المصلحة والمفسدة، لأنه ممكن يكون في سن الأسبوع صغير يضره الختان، وممكن يكون مصلحة له إذا كان بالفعل قوي، وإن الإحساس بالألم في هذه الفترة بيكون ضعيف، إذن القضية هترجع إلى أهل الإيه؟ إلى أهل الذكر، طالما إن الشرع لم يحدد هذه المدة ولم يفضل وقتا على آخر، فالمسألة رجع إلى المصلحة التي يقررها المتخصص. ثالثا قص الشارب وإحفاؤه. قص الشارب وإحفاؤه وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار، وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. الحقيقة الأحاديث الواردة في قص الشارب منها القص ومنها الإحفاء ومنها الأخف، يبقى جات على كام صيغة؟ من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قصوا الشارب، أعفوا أحفوا الشوارب. طيب نعم، وأنهكوا أنهكوا أحفوا قصوا الأخف. لحظة اصبر، يبقى الآن هل هنعتبر ده من خلاف التنوع؟ بحيث إن الأمر واسع، من أخذ أي شيء من الشارب ولو كان قليلا فقد أتى به المطلوب، أم إن يكون قص متوسط بين الأخذ والإحفاء، أما يكون أم يكون إحفاء أو نهي؟ الأولى إذا أمكن الجمع بين الألفاظ أن تحمل على صورة واحدة، لا نحملها على إيه؟ التنوع. فهذه الألفاظ كلها يمكن الجمع بينها إن هو مخير بين الإحفاء اللي هو الأخذ الشديد اللي هو فوق الحلق مباشرة إلى القص المعتدل الذي ليس هو بإحفاء ولا إيه إعفاء، ودي أعدل الأحوال اللي هو يكون لا إعفاء ولا إحفاء اللي هو بمعنى الحلق، والمرء مخير بين أي درجة من هذه الدرجات، ولا يعني يحتمل الأمر الخلاف الكبير، إنما الحلق لا، الإحفاء يأتي في اللغة والنهك يأتي في اللغة بمعنى القص الشديد، أما الحلق لا. ومعروف إن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى حلق الشارب مثله، وكان يرى فيه القلب، ده رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى باعتبار أنه هو إيه مثل. فالمسألة أنت تريد أنك تحف، تحف إحفاء شديد لا مانع، ولكن لا يصل إلى درجة الحلق، ولا تترك لدرجة أنه هو ينزل على إطار الشفة العليا، وما بين ذلك فهو إيه واسع. نعم لا لا لا، الأصل يعني يقول إنه يحلقه من تحت ويتركه من فوق أو كذا، ده قريب من القزع اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في الرأس، ما في مشكلة. المهم إنه هو كما قلت لا ينزل على إطار الشفة العليا. رجل لا، هذا فيه نوع من الإعفاء، والأصل إن هو يعني كما قلت لما يزيل يقص كله بمستوى واحد. نعم تدخل في الشهرة. نعم هذا المكنة الزيرو زي الحل، لكن مكنة واحد ما في مشكلة زي الموس. نعم تعليق على الموس إيه؟ نحن قلنا إن أين هذا من النصوص اللي واردة؟ الإحفاء والنهي لا يأتيان في اللغة بمعنى الحلق. لا لا يعني بين يعني في توسع، اختلاف توسع وليس تنوع. تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها، وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظفارهم أو أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. خامسا نتف الإبط أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهم لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر، فهذا هو ديننا الحنيف أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه مطيعا لربه متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذا الحديث في صحيح مسلم وفي مصعب بن شيبة مقال، لكن شيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن الحديث بمجموع طرقه. نعم بالإيه؟ الحديث في مسلم؟ لا من الشواهد، ليس من الأصول، ليس من الأصول في مسلم، وإنما هو من الشواهد. الظاهر يعني العلماء اختلفوا في مسألة انتقاص الماء، هل المقصود به النضح أم الاستنجاء، لكن في الرواية دي جاء بمعنى الاستنجاء يعني الاستنجاء. وينبغي ألا يترك الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار أكثر من 40 يوما لحديث أنس رضي الله تعالى عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ده طبعا الحد الأقصى، لكن كل إنسان بصير بحاله، ممكن واحد يكون شعره بينمو أسرع من الآخر، فينبغي أن يتعامل هده لتحقيق هذه الخصال التي هي من خصال الفطرة أو السنن النبوية التي فطر الله عز وجل عليها عباده وأمرهم أن يلتزموا بها. طبعا احنا قلنا في كل هذا الأصل إزالة الشعر، لكن الأولى الوقوف عند النص النبوي. يعني كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في نتف الإبط النتف أفضل لو كنا نقوى عليه، فممكن واحد يكون شعره مثلا يعني متماسك في الجلد بقوة فيصعب عليه أن ينتفه، لكن يسهل عليه أنه يحلقه مثلا أو يزيله بالبودرة المعروفة الآن أو نحو ذلك، المهم أن يزيله، لكن لا شك إن استطاع أن يأتي باللفظ النبوي فلا شك أن ده يكون فيه بركة اتباع السنة النبوية، فيكون الأجر فيها أكثر. البودرة، البودرة اللي هي بتستعمل ديت النساء بيستعملوا، النساء عارفينها. ألا يزيد، ألا يزيد عن 40 يوما. طيب يعني كلمة ينبغي أوسع، أنا قلت ينبغي ألا يترك الاستحداد أكثر من كذا، لا هي الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا نترك أكثر من 40، فده نهي عن الزيادة على 40، فيلزم ألا نزيد عن 40. الظاهر، لكن الجمهور على أنه نهي كراهة باعتبار أنهم بيدخلوه في باب الأداب، لكن لا، هذا يعني القاعدة هذه ليست مضطردة، ليست مضطردة طالما أنه قال وقت لنا خلاص أصبحت مثل العبادة المؤقتة بوقت معين، لا يجوز أن احنا نخرج عن إيه، لا يجوز أن احنا نخرج عن وقتها، هيبقى فيها تحريم، ليست مضطردة. أيوة. أنا قلت القاعدة ليست مضطردة. هنتكلم فيها إن شاء الله في الأصول بإذن الله. نعم. دعك من يعني ذكر الأسماء. أولاً مسألة اللحية ورد الأمر فيها بخمس صيغ، خمس صيغ ربما لم تذكر في غيرها، فمثل هذا الأصل في الأوامر الوجوب، ولا يقال بالاستحباب أو نصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إلا بقرينة، فليأتوا بالقرينة. هيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في بعض الأحاديث إن هي ولا تشبه بالمجوس، نعم، وفي بعضها لم يذكر هذه العلة، فالأصل في الأمر أو النص هو الأصل، النص هو الأصل، والعلة إذا ذكرت فتكون مؤكدة وليست مضعفة للحكم، فضلا عن أنهم الفطرة السوية اللي خلق الله عز وجل الناس عليها، حتى لو هم الآن أطلقوا لحاهم نقول هم وافقون على الحق ولا نتركها لهم. نعم، ابن حزم نقل إجماع نعم على فرضية إطلاق اللحية، نعم، يعني هو نقل الإجماع ولم يتعقبه ابن تيمية رحمه الله تعالى في التعليق على مراتب الإجماع. يعني معروف ابن حزم في هذه شديد، يعني وربما يكون أشد من ابن عبد البر وابن المنذر. نعم. الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكم. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله جل وعلا. ويمكن اختصار هذا بقولنا التعبد لله جل وعلا بغسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، التعبد لله جل وعلا بغسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. هيقول غسل في مسح، يبقى أنت قلت كده جماعة، نقول هذا من باب التغليب، والتغليب جائز في التعريفات. نعم، نريد يعني الضبط غسل ومسح أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. نعم، أو نقول استعمال الماء، استعمال الماء بصفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة بقصد التعبد لله عز وجل. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة، وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. طبعا الأصل أن احنا بنقول حكمه أنه مشروع، الأصل في الوضوء أنه إيه؟ مشروع وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. لكن لما هنتكلم على موجباته يبقى هنقول إيه؟ واجب في هذه الأشياء، مستحباته هنقول إيه؟ وهكذا. نعم. المسألة الثانية الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. الدليل على وجوبه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طبعا دي صيغة شرطي، فظهر من الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا، ده يفيد الوجوب. وجاء الحديث أو الحديثان للدلالة على شرطية الوضوء وأن الصلاة لا تقبل إلا به، ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب، فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. وأما متى يجب، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف، يعني إذا وجد موجبه لزم الوضوء. المسألة الثالثة في شروط ويشترط لصحة الوضوء ما يلي: أولا الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. طبعا مسألة ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز لا يوجد عندنا أصلا تحديد لسن التمييز. الحنابلة يجعلون سن التمييز 7 سنوات، لكن هذا في الحقيقة ليس بما يعني مقبول، لأن محمود بن الربيع قال أدركت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن كم؟ 5 سنين؟ خمس سنين. طيب. يبقى إذن القضية يا جماعة بترجع إلى فطنة الغلام والبيئة التي نشأ فيها، لأن غلام ممكن يكون في بيت لا يصلي أصلا، ممكن مسألة الوضوء هذه لا يعرف عنها شيئا حتى يتجاوز 10 ويختلط بزملائه في المدرسة مثلا أو حاجة، ولا التالي من يوم ما بيولد بيجد الأب بيتوضى والأم بتتوضى وعايش في بيئة ممكن في بعد 2 3 سنين تلاقيه هو بيتوضى وبيتوضى وضوء إيه صحيح. فالمعتبر إن هو يأتي بالوضوء على الهيئة الصحيحة. وطبعا معروف إن في هذا السن بيكون فيه نوع من التسهيل من باب التعويض. نعم. فمسألة سن التمييز لا اعتبار لها، المهم أن يأتي به صحيحا بحسب ما تعلمه من أبيه أو أمه أو نحو ذلك. ثانيا النية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا الأصل في النية إن محلها القلب، لأن معناها القصد، والقصد يكون بالقلب وليس للسان فيها دخل. الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. إزالة ما طبعا هو الأصل فيها في هذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء أي ماء طهورا فتيمموا. فلما عدل عن الماء إلى التيمم دل ذلك على أن الماء شرط في صحة الطهور أو الوضوء. رابعا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم، وده مهم جدا قولهم عند وجود سببهما، لأنه بعض الناس بيتصور إن هو دخول الخلاء مع الاستجمار أو الاستنجاء ده لازم لكل متوضئ. لا، أنت لا تدخل الخلاء إلا إذا كنت محتاج إلى قضاء الحاجة، وإذا قضيت حاجتك يبقى أنت بين الاستجمار أو الاستنجاء لم تكن بحاجة إلى دخول دورة المياه، فتوضأ مباشرة دون دخول دورة المياه. والله يعني هو طبعا أخونا بيسأل مثلا اللي بيعمل في النقاشة مثلا أو نحو ذلك، ممكن يصعب عليه مع كل صلاة أنه يزيل بقايا الزيوت اللي موجودة على يده بالكلي. عندئذ بنقول المشقة تجلب التيسير، هو يحاول أن يزيل بقدر الإمكان، ومعروف أن في أشياء بتزيل الآن زي التنر أو نحوها، فيزيل ما يستطيع أن يزيله، وما عجز عن إزالته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يبذل جهده. نعم، لا هو يقول بيقول ما دليل شرطية الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم. هو طبعا يعني الاستجمار والاستنجاء ليس من شرط الوضوء، ليس من شرط صحة الوضوء، إلا إذا قلنا بإيه، إن هو إن احتاج إنه يستجمر أو يستنجي بعد الوضوء هيضطر يمس الفرج، يبقى نقض وضوء. لكن هذا في الحقيقة لا علاقة له أصلا بشروط صحة الوضوء، إنما نحن بنقول الآن الإسلام والعقل النية الماء الطهور إزالة ما يمنع وصول الماء، كل دي شروط. الموالاة، الترتيب، غسل جميع الأعضاء الواجب غسله. بالنسبة لي نعم، دليل الموالاة نعم ستأتي ضمن الكلام على فروض الوضوء، كل ده هيأتي إن شاء الله في الفروض. المسألة الرابعة فروضه أي أعضاء. الحقيقة إن العمدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد، وقد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بتور من ماء، يعني إناء من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. يعني هنا لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ودي للأسف من الأشياء المشهورة بين الناس اللي هي الفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بينهما قط. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، متفق عليه. ونحوه حديث عثمان رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. دي يعني الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الفروض اللي ذكرها اللجنة سنعرف تفصيل القول فيه. أولا قالوا وهي ستة، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه بكامله لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. في الحقيقة الفم والأنف من الوجه من الظاهر وليس من الداخل، لأن الوجه في اللغة ما تعرف الوجه في اللغة ما تحصل به المواجهة، وداخل الفم وداخل الأنف ليس من الإيه؟ ليس مما تحصل به المواجهة. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمضمضة والاستنشاق، فدل ذلك على وجوبهما. أما الاستدلال على وجوب المضمضة والاستنشاق بالآية ففيه نظر، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة. إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على المضمضة والاستنشاق ولم يتركهما مرة واحدة ولم يفصل بينهما، فدل ذلك على تفصيل وبيان المجمل من قوله اغسلوا وجوهكم. نعم، غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ويجب غسل المرفقين مع اليد، لأن الحد إذا كان من جملة أو إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، ولا شك أن المرفق من الإيه؟ من اليد. يعني أنا لو قلت لك خذ هذا النخيل من هنا من هذه النخلة إلى الجدار، يعني أنا لو عندي مثلا بستان نخل وهذا البستان محاط بجدار كويس، فقلت لك خذ من هنا إلى الجدار، الجدار داخل ولا مش داخل؟ غير داخل. ليه؟ لأنه ليس من جنسي النخل الذي بعته لك أو وهبته لك، بخلاف ما لو قلت خذ من هذه النخلة إلى تلك، يبقى داخلة ولا مش داخلة؟ يبقى داخل. واضح؟ يبقى هنا بنقول إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، وإن لم يكن من جنسه لا يدخل فيه. فالمرفقين من اليد ولا مش من اليد؟ من اليد. نعم، لأن اليد بتطلق إلى الكتف وعليه، فبيدخل المرفقين وجوبا. نعم. مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. الحقيقة إن حديث الأذنان من الرأس هم ذكروا هنا أو نسبوا الكلام هنا للسلسلة الصحيحة، لكن ثبت تراجع الشيخ رحمه الله تعالى عن تصحيح هذا الحديث، الشيخ الألباني يعني تراجع عن تصحيح هذا الحديث. والحقيقة لو ثبت هذا الحديث وقلنا بوجوب مسح كل الرأس لكان مسح الأذنين فرض وليس مستحب. نعم نعم. نعم يعني الكلام سيأتي. نقول إنه اللي هم اللجنة هنا اعتمدت تصحيح الشيخ الألباني في السلسلة، لكن الشيخ رحمه الله تراجع عن ذلك، وإنما هذا ثابت من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر هو اللي قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، والزهري كان يرى الأذنين من الوجه، الزهري كان يرى الأذنين من الايه؟ من الوجه، وكان يرى ان الأذنان ان الأذنين ها تمسحان مع الوجه باعتبار ان هما فيهم نوع من الايه؟ المواجهة. لكن الحقيقة قول ابن عمر طبعا مقدم، ولذلك ذهب جمهور العلماء الى استحباب مسح الأذنين وليس الى وجوبهما. نعم. طبعا في خلاف بين العلماء كبير في مسألة مسح الرأس كله أو بعضه ومقدار البعض، هل هو الربع أم الثلث أم أي جزء منه أو نحو ذلك، لكن الحقيقة إن الباء هنا أكثر أهل العلم وبالذات أهل اللغة حملوها على الإلصاق ولم يحملوها على التبعيض، وهذا هو الأولى، لا سيما وقد بين عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه صفة المسح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح من مقدم رأسه إلى قفاه ثم رجع إلى المقدمة مرة ثانية ومسح أذنيه بفضل الماء الذي كان على يديه، ولم يأخذ لأذنيه ماء جديدا على الراجح. موجود تراجعات، موجود تراجعات شيخ الألباني مصنف صغير. غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والحقيقة يعني اللجنة هنا عبرت بلفظ القرآن، لكن المفروض التعبير يكون بالمعنى اللي يفهمه الناس، يعني هنا غسل اليدين إلى المرفقين، ونرجع تاني نقول إيه؟ طيب إلى دخلة ولا مش دخلة؟ فمنقول غسل اليدين مع المرفقين، وهنا كذلك أيضا نقول غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان العظمان الناتئان في منتهى الساق مع القدم يمنة ويسرى، اللي احنا بنسميهم بز الرجل، يعني جرت عادة الناس نقوله ده بز الرجل، هو ده الايه؟ ده الكعب. وهما داخلان في الغسل كما تقدم في المرفقين. ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. متفق عليه. الترتيب: لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. والحقيقة إنه الواو، البعض يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إن الواو بتفيد مطلق التشريك فقط، لا تفيد الإيه، لا تفيد الترتيب. لكن الاستدلال على وجوب الترتيب بأن الله تبارك وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. أدخل إيه؟ ممسوح اللي هو الرأس بين مغسولين وهما اليدين والرجلين. طيب لو كان الترتيب غير واجب كان قال إيه؟ كان أتى بالمغسولات كلها ثم أتى بالممسوح. نعم، وطبعا لا فائدة هنا إلا وجوب الترتيب، ولأن في مذهب العرب البداية بالأقرب فالأقرب إلا لغرض، والرأس أقرب إلى الوجه من اليدين، فلولا أن الترتيب مستحق لقدم الرأس على اليدين. واضح يا جماعة؟ يبقى احنا عندنا الآن مسألة الترتيب جاية من ايه؟ دليلين: ادخال ممسوح بين مغسولين، ومخالفة الترتيب اللي جرى العرب عليه في حال الكلام، ان الرأس اقرب الى الوجه ثم أخرت عن الوجه وجعلت بعد الايه؟ بعد اليدين، ولا يكون ذلك الا فائدة، وهي فائدة الايه؟ الترتيب، أو وجوب الترتيب. ولا يعكر على هذا حديث المقدام الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين، إذ إنه لا يقوى على معارضة ما عداه. والحديث أصلا في إسناده اضطراب، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حسنه، ولو ثبت لا يستفاد منه سوى جواز ذلك فقط، ولا يكون مسوغا لعدم الترتيب مطلقا. بعد ذلك الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا. ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله، واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وظاهره أنه أعاد الوضوء، ويؤيده الحديث المذكور، لأنه كونه يقول له ارجع فأحسن الوضوء، والرجل إيه؟ معنى إن اللمعة دي بين موضع الظفر ده باين إن ليس عليه ماء، يبقى أكيد بقية الأعضاء عليها إيه؟ عليها إيه؟ عليها ماء. كان ممكن يقول له خذ من أي عضو باقي عليه ماء كالشعر أو نحوه وامسح الإيه؟ المكان الذي لم يصبه الماء، لكن كون يقول له ارجع فأحسن الوضوء، هل المقصود يغسل رجله مرة ثانية ولا يأتي بالوضوء مرة ثانية؟ دي محتملة ودي محتملة، وعند الشك هنا في أمر متعلق بالشرطية يبقى نرجع إلى الأصل وهو عدم الوضوء. اللي هو خالد بن معدان. ايوه خالد بن معدان، عشان كده قلت هو في صحيح مسلم. ما هذا هذا ما قلته انا الان، حديث خالد بن معدان اللي هم اللجنة اعتمدت عليه، ايضا اعتمدت على تحسين الشيخ الالباني وتحسين ابن الصلاح. لكن احنا خلاص احنا اتفقنا من الاول ان احنا نمشي مع اللجنة في تحسين الشيخ الالباني رحمه الله. احنا جبنا صحيح الحديث اللي بصحيح مسلم اللي يحتمل ان هو احسن الوضوء، يعني غسل رجله مرة ثانية، او يكون اتى بالوضوء ايه مرة ثانية. طيب الان احنا امام شرط لصحة الصلاة، يبقى الاحتياط يقتضي ايه؟ ها بالضبط ان احنا نرجع يعيد الصلاة، يعيد الوضوء كله. نعم. المسألة الخامسة سننه، ولا الوقت كده خلاص؟ الله المستعان، مش نافع الوقت بتاعك كده خلاص. ايش حصل؟ طيب نقف عند سنن الوضوء. نعم هذه المفسدة، يعني يقول هنا لو قلنا يعيد الوضوء يبقى فيها إسراف في الماء وفيها كذا وكذا، هذه يقابلها أيضا مصلحة أن ده شرط لصحة الصلاة اللي هو إيه؟ لا، الوضوء نفسه، صحة الوضوء، صحة الوضوء نفسه شرط. يخرج يخرج يخرج نعم، حتى لو رآه في الصلاة، حتى لو رآه بعد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة ثاني. ينبهه إن لم يكن دخل في الصلاة. نعم دخل في الصلاة، لا يقطع صلاته، ولكن ينبهه بعد الصلاة. أيوة طبعا. يعني سريعا كده أذكر أو المهم من أذكار المساء، بارك الله فيكم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. يقول: هل يصح حديث في حلق الدبر؟ لا أعلم حديثا يصح في حلق الدبر، وقد صرح بذلك الإمام أحمد وغيره. هل تربية الشعر سنة لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن فعله موافقة لأهل زمانه والبيئة التي يعيش فيها، فلا يقال إن تربية الشعر سنة، وإنما تكون سنة إذا كانت عادة أهل البلد إطلاق الشعور أو تربية الشعور. هل العمامة التي يعتم بها بعض الإخوة والمشايخ التي تشبه عمامة جماعة التبليغ، هل هي عمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأمر في هذه المسألة واسع. عمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعلم لها شبيها الآن، لأنها كانت في الأصل عمامة محنكة، يعني مجدودة تحت الحنك. وهو المقصود في المسألة غطاء الرأس، فحيثما حصل غطاء الرأس فحصل المطلوب، مع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما تعرض لهذه المسألة، مسألة العمامة، في كتابه الشرح الممتع، جعل أن لبس العمامة من سنن العادات وليس من سنن العبادات أيضا. لكن اللي عليه أهل العلم أن تغطية الرأس من لوازم المروءة لا غير، ولا يقال إنها من السنن النبوية الراتبة أو السنن التشريعية. الأمر فيها واسع الله أعلم، لا سيما إذا كان الشعر كثيفا يعلق به بعض الغائط الخارج، فقد يتعين إزالته عندئذ لتحقيق الطهارة. لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن. وهيأتي إن شاء الله، أنت مستعجل ليه؟ الدرس اللي جاي إن شاء الله هيأتي إن شاء الله. شعر الخدين ليس من اللحية، أيضا ليس من الحاجبين. لا احنا عايزين نشتغل شوية في الأصول. الإمام كالمأموم، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. طيب نرجع لموضوعنا.